أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو هو ويستنبئونك أحق هو ويستنبونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وربي إنه لحق وربي إنه لحق وربي إنه لحق قلي وربي قلي وربي قلي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون لا يظلمون وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ترجعون وإليه ترجعون

مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء شركاء شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هم إلا يخرصون هم إلا يخرصون هم إلا يخرصون هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مبصرا لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون لقوم يسمعون لآيات لقوم يسمعون لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون